تفضلوا دكتور نبدأ بعون الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على عبده ورسوله محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين. مرحبا بكنا أيتها الأخوات الكريمات، مرحبا بكنا يا طالبات التزكية، مرحبا بكنا يا من تردن النجاة في الدارين في الدنيا والآخرة، مرحبا بالطالبات اللواتي يردن النجاة عند رب العالمين، مرحبا أهلا وسهلا بكن. إن كنا في روضة برياض الجنة، وفي حلقة من حلقات العلم، وفي مكان تحفه الملائكة إن شاء الله، وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة. إننا عندما نتذاكر بالدين وبالتزكية فإن هذا دليل على محبة الله عز وجل للعبد، أنه يريد أن يرتقي إلى ربه سبحانه وتعالى. فمرحبا أهلا وسهلا بكنا في هذا البرنامج الطيب المبارك الذي هدفه أن يصل الإنسان إلى درجة الفلاح. ألم يقل رب العالمين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى؟ ألم يقل رب العالمين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ إن تزكية النفس وتطهيرها من آفاتها هو هدف إرسال الأنبياء والمرسلين وبعثة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لقد قال رب العالمين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة تزكية النفس وتطهيرها من آفاتها وعيوبها والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات، لا شك أيتها الأخوات أنه قد يكون قد وصل إلى مرتبة عالية في التدين، وهذا الذي نريده. من خلال المحاضرات السابقة التي تلقيتم هذه المحاضرات بقلب واع وبنفس راسخة، تلقيتن هذه المحاضرات وأنتن تسعين أشد السعي لكي تكون النفس زكية زاكية متطهرة من آفاتها ومن عيوبها، ولكي ترتقي الواحدة من كلنا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فنريد بإذن الله سبحانه أن نذكر اليوم الوسائل العملية في هذه المحاضرة، الوسائل العملية في تزكية النفس. نريد أن نذكر الوسائل العملية في تزكية النفس وفي تربيتها وفي الارتقاء بها حتى تكون هذه النفس مطمئنة كما أمر الله، وحتى تصل إلى هذه الدرجة أن يقول الله تعالى لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن فلتكن النفس مطمئنة، فلتكن النفس على الطريق القويم المستقيم. كيف ذلك؟ بالوسائل التي حددها الشرع بتزكية النفس وتربيتها. أولا الوسائل الإيمانية. نزكي أنفسنا من خلال الوسائل الإيمانية، والوسائل الإيمانية ابتداء تكون بالعلم بالله. أول وسيلة حتى تزكي نفسك أيها الأخت المسلمة، ينبغي أن يكون عندك العلم بالله، والعلم بالله أشرف العلوم وأجلها وأزكاها وأرفعها وأمكنها. العلم بالله أول علم أيتها الأخوات الكريمات ينبغي أن نتلقاه دائما. فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم من هو الله، اعلمي من هو الله. إذا علمنا من هو الله فإننا نرتقي إلى ربنا سبحانه. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. إن هناك ثلاثة منازل ينبغي أن نحققها جميعا حتى تكون النفس مطمئنة وحتى تكون النفس زكية. أول منزلة من هذه المنازل هي منزلة المحبة، وثاني منزلة من هذه المنازل هي منزلة الخوف، وثالث منزلة من هذه المنازل هي منزلة الرجاء. المحبة والخوف والرجاء. وكيف يحصل العبد هذه المنازل الثلاث؟ من خلال العلم بالله. فكلما قرأنا عن رحمة الله وفضله وإحسانه ونعمه فإننا نزداد محبة لله جل جلاله. العلم بالله يقوي عندنا محبة الله بقرة عيني وخفقة روحي، بحب سرى في فؤادي يلبي، سألتك ربي لترضى وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي، وأعذب لفظ سرى في جناني وهزت كياني أحبك ربي. إن الصلة التي بيننا وبين الله أيتها الأخوات هي صلة عظيمة، عنوانها يحبهم ويحبون، يحبهم ويحبون. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو غاب عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه. فوا قرة في النفس أو فوا مرضا في النفس أنت شفاؤه، ووا خجلا في الروح أنت طبيبه. عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت فمن ذا يجيبه. إنها منزلة المحبة. كيف تكون هذه المنزلة؟ بالعلم بالله، بإحسانه إلينا، بنعمه التي يزديها علينا. أيتها الأخوات الكريمات، لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا؟ تبارك الله وجل الله أعذب ما فاهت به الأفواه. إننا كلما كنا أعلم بإحسان الله إلينا، كلما كنا أعلم بنعم الله علينا، ازدادت محبة ربنا في قلوبنا. فكان العلم بالله سببا في تزكية القلب، والقلب الذي امتلأ محبة لله قلب عظيم، قلب اندفع إلى الطاعات بهمة عالية، وابتعد عن المعاصي، وأقبل على ربه، واشتاق لمولاه. إنه قلب غرف من محبة الله تعالى، إنه قلب إن تحرك فلله، وإن مشى فبالله، وإن نطق فعن الله، فهو لله وبالله ومع الله. كن مع الله، ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أولا العلم بالله، العلم بإحسانه وإنعامه يورث المحبة. وثانيا منزلة الخوف، إن بمنزلة الخوف أعظم التزكية للنفس. كيف يسكن القلب الخوف في قلب العبد؟ يسكن الخوف في قلب العبد كلما كان العبد ذاكرا لصفات الجلال. فإذا ذكر العبد قول رب العالمين إن بطش ربك لشديد، وإذا قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يخاف ويرتجف ويقول يا الله كيف أنا أقف بين يدي الله، كيف أعصي الله، كيف أبتعد عن مرضاته. فهو الذي أخذه قوي شديد. عندما يقرأ إن ربك هو القوي العزيز، كيف أتجرع على القوي العزيز، كيف أتجرع عليه على معاصيه، على اقتراف الجرائم التي يغضب عن العبد إذا فعلها، كيف أقصر في طاعته. العلم بالله يورث الخوف منه، والعلم بالله ثالثا يورث الرجاء فيه. فإذا قرأنا عن صفات الجمال فإننا نزداد رجاء في الله. فكلما قرأت يا أختي في الله عن اسم الله الرحمن، عن اسم الله الرحيم، عن اسم الله اللطيف، عن اسم الله الودود، عن اسم الله جل جلاله ذي الجلال والإكرام، كلما ازددت رجاء في الله تعالى أن يرحمك، أن يغفر لك، أن يتجاوز عنك، أن يلطف بك. العلم بالله يورث تزكية عظيمة بثلاث المنازل الثلاث. أولا منزلة الخوف من الله، أولا منزلة المحبة لله، وثانيا منزلة الخوف من الله، وثالثا منزلة الرجاء في الله. والعبد يسير إلى ربه كالطائر بمثل هذه الأجنحة، جناح الخوف والرجاء، وبمثل الرأس وهو المحبة لله رب العالمين. فإذا أردت التزكية اقرأي عن العلم بالله، اقرأ عن أسماء الله وصفاته كثيرا، تأملي ما في كتاب الله من الأسماء والصفات: الله العليم، الله الحليم، الله القوي، الله العزيز، الله اللطيف، الله الخبير، الله الملك، الله القدوس، الله السلام، الله المؤمن، الله المهيمن، الله الجبار، الله المتكبر، الله الخالق، الله البارئ، الله المصور، الله الذي له الأسماء الحسنى، الله الصمد، الله الغفور، الله الودود، لا إله إلا هو، إليه المصير. كلما قرأنا عن أسماء الله وصفاته كلما تزكت القلوب. والله ليس شيء أنفع للقلب من العلم بالله تعالى. إن أول امتحان في القبر أن نسأل من ربك. فالوسيلة الإيمانية الأولى العلم بالله. الوسيلة الثانية لتحدث تزكية النفس بأعلى مستوياتها تعاهد الإيمان. أيتها الأخوات الكريمات، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدنا كما يخلق الثوب. قال عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان، هذا الإيمان له حلاوة، ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إن هذا الإيمان له طعم، قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن هذا الإيمان له نور، قال عليه الصلاة والسلام: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإن تجلت عنه أضاء. كذلك سحب المعصية تجعل على قلب العبد ظلمة، فإذا زالت عنه فإن القلب يضيء ويشرق. فهل لا تعاهدنا إيماننا؟ هل لا تعاهدنا إيماننا؟ إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعاهد الإيمان دائما. هل اليوم أيتها الأخت الكريمة أنت في زيادة إيمان أو في نقصان؟ سلي نفسك بالله عليك، سلي نفسك وكوني صريحة مع ذاتك، هل أنت اليوم في ازدياد في الإيمان أو في نقصان؟ إننا نعتقد يقينا أن الإيمان يزيد وينقص. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. راعي نفسك في زيادة الإيمان. فالعبد إذا ازداد إيمانه أقبل على الطاعة بكل أبوابها وسبلها، وإذا نقص إيمانه فإنه يقبل على المعصية بكل ألوانها وصورها. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت إليه وفود الخيرات من كل ناحية، فينتقل العبد من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت إليه وفود الشر من كل ناحية، فيتقلب العبد من معصية إلى معصية وينقلب إلى حنادس الظلام. فيكون العبد من ظلمة إلى ظلمة بسبب ضعف إيمانه. كتاب كبير القدر جليل المنزلة للشيخ محمد صالح المنجد، اقرأوه وعلموه أبناءكم، اسمه ظاهرة ضعف الإيمان الأسباب والعلاج. كتيب صغير يحسن بنا أيتها الأخوات أن نقرأه وأن نقرئه أبناءنا وبناتنا. وكيف نتعلم؟ كيف نتعاهد إيماننا؟ الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إذن الوسيلة الثانية للتزكية تعاهد الإيمان، أن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن نكون اليوم في إيماننا خيرا من أمسنا، وأن نراقب إيماناً. هل اليوم الإيمان ازداد أو لا؟ كلما ازداد إيماننا زكينا أنفسنا أكثر. الوسيلة الثالثة من الوسائل الإيمانية التوبة النصوح. التوبة النصوح التي فيها تصحيح التوبة إلى رب العالمين، تجديد التوبة إلى الله. ومعنى التوبة النصوح التي تخلصت من كل شوائبها وآفاتها، والعبد قد طلب منه التوبة في كل لحظة. ألم يقل الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن باب التوبة عندما يفتح للعبد ينبغي للعبد أن يقبل بكله وكلكله على ربه، أن يقول: تبت إليك يا رب، رجعت إليك من ذنوبي. إن أعظم وسائل التزكية الإيمانية التوبة النصوح، ولا يمل المسلم أبدا من تجديد التوبة إذا أصبح وإذا أمسى. ماذا نقول أيتها الأخوات إذا أصبحنا وإذا أمسينا؟ إننا نكرر سيد الاستغفار، فنقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أختي في الله، كم عصيت الله من ذنب، كم وقعت في معصية، كم قصرت في طاعة. راقبي نفسك وتوبي إلى ربك وإلى مولاك، وتوب إلى مولاك مما جنته يداك، فهو رحيم يقبل توبة عبد يقبل، ويغفر الذنوب ويستر العيوب. واستغفرن مكثرا ولا تكن مثرثرا، واسأله أن يختم لك بالصالحات عملك، فالربح والخسارة في هذه التجارة. كلما جددت التوبة إلى الله كلما كانت نفسك أطهر، لأنك خلصتيها من آفاتها وذنوبها ومعاصيها. هيا توبي يا من تتكلمين الكلمة من الحرام، توبي إلى الله وقولي: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. إن الله يأمرنا جميعا أن نجدد التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نعم، إذا أردت تزكية نفسك وأن تدخلي برنامج التزكية من أوسع أبوابه، جدد الإيمان دائما وتوبي إلى ربك دائما، وجدد التوبة ولا تدعي النفس تغلبك، بل اغلبي نفسك وجاهديها. الوسيلة الأولى من الوسائل الإيمانية العلم بالله. الوسيلة الثانية من الوسائل الإيمانية تعاهد الإيمان. الوسيلة الثالثة التوبة النصوح. والوسيلة الرابعة ذكر الدار الآخرة. كلما ذكرنا الدار الآخرة أكثر، كلما كان الإقبال على الله أكثر، كلما طهرنا أنفسنا من الشر ونمينا أنفسنا بالخير. لما؟ لأننا نعلم أننا إلى الله راجعون، وبين يديه موقوفون، وسيحاسبنا عن القليل والكثير والنقير والقطمير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بعض الأخوات تقول: أنا عندي مرض التكاسل عن الصلوات، فكيف أكون عندي همة في الصلوات الخمس؟ اسمعي ماذا قال الله تعالى عن أناس لم يؤدوا فقط الصلوات الخمس بل يقومون الليل. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يخافون من عذاب الله ويطمعون في رحمته سبحانه وجنته، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لذلك أيها الأخوات، كلما ذكرنا الدار الآخرة، اذكر الموت، اذكر الحساب، اذكر الميزان، اذكر تطاير الصحف، اذكر الجنة والنار، اذكر الصراط، اذكر القصاص يوم القيامة، اذكر كل ذلك حتى تكون عندك الهمة في الطاعات، وحتى تبتعدي عن المنكرات وتحرري نفسك من الآفات. رحم الله الربيع بن خثيم، كانت أمه تقول له: يا بني ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تستطيع أن تنام، ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تستطيع أن تنام. فقال لها: يا أمه إن ذكر النار قد أطار النوم من عيني، إن ذكر النار قد أطار النوم من عيني. إن بعضهم قد قام ليلة، تعرفون ماذا يكرر يا أخواتي في الله؟ تعرفون ماذا يكرر أي آية؟ إنه يتذكر آية يخاف منها يوم القيامة، وهو محمد بن المنكدر. يقول يتذكر الدار الآخرة، يتذكر يوم القيامة فيبكي من خشية الله، يتذكر نفسه وآفات نفسه فيستحضر كيف أنه سيقف بين يدي ربه. قام يصلي وإذا به يكرر هذه الآية ويبكي، يكرر ويبكي. ما هي هذه الآية؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال إني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذكر الدار الآخرة من أعظم الوسائل التي تقوي التزكية في النفس. إذن في الوسائل الإيمانية، أول خطة تعدينها لنفسك من الوسائل الإيمانية لتزكية نفسك وتربيتها وتطهيرها من آفاتها والارتقاء بها إلى أعلى المراقي، أولا العلم بالله، ثانيا تعاهد الإيمان، ثالثا التوبة النصوح، ورابعا ذكر الدار الآخرة. هذه وسائل إيمانية. طيب نريد وسائل عبادية عملية. ما هي الوسائل العبادية لتزكية النفس؟ من الوسائل العبادية، العبادة لها أثر كبير في تزكية النفس وتطهيرها من آفاتها والارتقاء بها إلى ربها. أول وسيلة عبادية من خلال العبادات نرتقي بأنفسنا الصلاة. الصلاة ذات الخشوع والخضوع، ولم نقل الصلاة فقط بل قلنا الصلاة ذات الخشوع والخضوع، لأن الصلاة التي فيها الخشوع وفيها الخضوع هي الصلاة التي تؤثر على حياة الإنسان. ويا أيتها الأخوات انتبهي لهذا المعنى، لو صلحت صلاتنا لصلحت حياتنا، ولو أن الواحدة من كلنا صلحت صلاتها بين يدي الله لصلح دينها. إن العبد يسأل عن صلاته، فإذا صلحت صلاته فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. إن الصلاة نور، فكيف يتقن العبد أن يجعل هذا النور في قلبه نورا قويا؟ نور في القلوب، ونور في الوجوه، ونور في القبور، ونور على الصراط، ونور حينما نلقى الله العزيز الغفور. نور، فكيف نقوي صلتنا بالصلاة؟ أداء الصلاة في وقتها من وسائل التزكية العظيمة. أختي في الله، إذا حان وقت الصلاة لا عمل، لا شغل، لا التفات لعمل البيت ولا التفات لعمل أي شيء في الحياة. إنها الصلة التي بينك وبين ربك. أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء، أوقظ فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العناء. هي قرة العين التي شرفت بأسباب اللقاء، دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء. واملأ كيانك خشية واملأ فؤادك بالرجاء، فإذا قدمت على الكريم حظيت منه بالثناء. وأقمت قرب جلاله أكرم بهذا من جزاء. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا ككانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فانتبهي يا أختي بارك الله فيك إلى أداء الصلاة بخشوعها وخضوعها. أرجوك لا تصلي بالجوارح فقط، بل صلي بقلبك، صلي لربك، قم بخضوع وكأنك يا عبد تراه. صلي لربك، قم بخضوع وكأنك يا عبد تراه. وهناك كتاب اسمه 33 سببا للخشوع في الصلاة، اقرؤوه وطبقوا ما فيه وعيشوا عليه بمقتضاه، وانظروا كيف أن حياتكم والله ستتغير. هناك سلسلة أيضا اسمها الصلاة للشيخ مشاري الخراز، الصلاة والخشوع فيها، نتدرب عمليا على الخشوع في الصلاة، اسمعوها وانظروا كيف يتدرب الإنسان منا، الواحدة من كنا تتدرب كيف تخشع في صلاتها، وستجد والله لنفسها أثرا وخشوعا وزوالا لما في قلبها من الضغائن والهم والغم والضيق، وكذلك ستجد بإذن الله تعالى إقبالا على الطاعات، لأن الصلاة مفتاح، والصلاة هي الشيء العزيز الذي يعز على الإنسان، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. قال بعض السلف: ماذا يهين ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ فالصلاة نور، فلذلك إذا أردت أول وسيلة من وسائل العبادة لتزكية النفس وتطهيرها من آفاتها والإقبال بها على ربها سبحانه، أولا الصلاة ذات الخشوع والخضوع. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، لا بد أن تحسن الوضوء، وخشوعها لا بد أن تحسن الخشوع، وركوعها لا بد أن تحسن الركوع، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. لا بد أن تحسن الخشوع، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. يوشك أن تدخل مسجدا لا ترى فيه خاشعا. أختي في الله، إذا صليت أخرجي كل الشواغل الدنيوية من قلبك وانظري كيف أثر هذه الصلاة على القلب. أول مرة أصلي، كتاب للدكتور خالد أبو شادي، قرأوه وانظروا كيف أن الصلاة لها معاني بكل حياتنا. والشيخ أحمد خيري العمري له كتاب اسمه كيمياء الصلاة، فعلا كيف نحن نؤدي الصلاة كما أمرنا الله بهيئاتها وأركانها وقلوبها. ثانيا من الوسائل العبادية في التزكية صيام القلب والجوارح. نشعر عندما نصوم أن الإنسان عندما يصوم لا أن يصوم بجوارحه، أن يمتنع عن الطعام والشراب من فجر ذاك اليوم إلى غروب الشمس، بل أن يصوم قلبه. صيام القلب والجوارح، يصوم تصوم الجوارح ويصوم القلب. وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله أن الصيام يضيق مجاري الشيطان للقلب للنفس، ومنه فإن النفس القوية فإن النفس تكون أقوى. الصوم يقوي الإرادة عندنا، يعني مثلا في التزكية من أهم الأمور أننا نحتاج إلى إرادة قوية، عزيمة رائدة، عزيمة نافذة. فبعض الناس عزيمته ضعيفة، بعض الأخوات عزيمتها ضعيفة. الآن الصيام يقوي العزيمة في النفس، كلما أراد الإنسان خاصة في هذه الأيام الشديدة الحر، كلما أراد الإنسان أن يفطر يقول لا أنا أريد أن أصوم، يجاهد نفسه على العطش ويجاهد نفسه على الجوع ويجاهد نفسه ويصبر ويتحمل. هذا الصبر والتحمل يقوي الإرادة في النفس، فيقول لنفسه بعد ذلك لا. إذا أرادت أن تعصي الله يقول لها لا، إذا أرادت تكاس عن طاعة يقول لها لا. لما؟ لأنه اعتاد في الصيام أن يقول لنفسه لا، لا أشرب، لا أكل، لا آتي النساء حتى بالحلال، لا أفعل ذلك، لأن هذا من محظورات الصيام. فعند ذلك تقوى النفس على الطاعة، وتقوى النفس تصبح عندها إرادة، تصبح عندها قوة مانعة أمام الوقوع في المعاصي. الأمر الرابع الثالث من وسائل تزكية النفس الذكر المنهمر. الذكر المنهمر، الذكر المنهمر يعني الذكر الكثير. قد قال الله تعالى لنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، كم يعني الذكر الكثير؟ 10، 20، 50، 100، 1000؟ كثيرا. قيل لبعض السلف: كم تذكر الله؟ قال: كم وردك من الأذكار؟ قال: يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف ووقتي كله ورد. أختي في الله، تستطيعي وأنت تطبخ الطعام تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنت تمشين في الطريق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنت تجلسين مع أولادك سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وأنت بعد الطعام مع أولادك تقولين الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. إن الإنسان إذا فعل هذا وكان ذكر الله كثيرا على لسانه وصل إلى درجة محبة الله في قلبه، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى وذكر الإله به تحيا القلوب كما تحيا البلاد إذا ما جاءها المطر، وأكثر ذكره في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. ذكر الكثير يؤثر على النفس، فأنت كلما كنت في حال فذكرت الله لا باللسان فقط بل بالقلب، وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله أفضل الذكر ما تواطأ فيه القلب مع اللسان، فكان القلب ذاكرا وكان اللسان ذاكرا. فإذا سبحت الله فسبح الله بالتعظيم، وإذا حمدت الله فاحمد الله بالمحبة، وإذا استغفرت فاستغفر الله بالندامة، وإذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام فصلي عليه بالشوق. واعلمي أن كلما أكثرت من ذكر الله مع استحضار معنى القلب، كلما جعل ذلك في نفسك روحا وطيبا وطيبا، وعليك بذكر الله وقراءة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. فهذا الطيب الذي يجعله الله في نفسك ويذكرين عند ربك كلما أكثرت من ذكر الله. لا نبخل على أنفسنا أيها الأخوات بكثرة الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لهن دوي كدوي النحل ينعطفن حول العرش يذكرن بصاحبها. ألا يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به عند ربه؟ فمن الوسائل العبادية الذكر المنهمر، من الوسائل العبادية صدقة السر. إذا أردت أن تتزكى نفسك من الرياء والشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق، اجعلي لك صدقة في السر ولو كانت يسيرة. هذه صدقة السر ولو كانت يسيرة تجعل عندك معنى الإخلاص. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم. صدقة السر، فاجعلي لنفسك يوميا صدقة السر ولو كان بعض الدراهم، بعض القروش، نصف دولار نصف يورو بحسب العملة التي عندكم، ولو شيئا يسيرا، وإن زدت فهو خير لك. لكن هذه الصدقة بينك وبين الله لا يعلم عنها أحد. هذه مرحلة تربوية تزكوية، ترى بحيث أنك تقدمين شيئا لا يعلم عنه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، إلا وهي صدقة السر بينك وبين الله. صدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. إذن هذه الوسائل العبادية الأربعة، الوسائل العبادية الأربعة. أولا الصلاة ذات الخشوع والخضوع، حافظي عليها وانظري ماذا ستصنع هذه في نفسك وتزكيتها. ثانيا صيام القلب والجوارح. ثالثا الذكر المنهمر. ورابعا صدقة السر. إذن قلنا أول شيء الوسائل الإيمانية، وثاني الوسائل العبادية، ثالثا الوسائل المعرفية والسلوكية. من الوسائل المهمة في تزكية النفس الوسائل المعرفية والسلوكية. وسائل المعرفية والسلوكية أو النفسية، نقصد بها أن هناك بعض الوسائل النفسية التي في داخلك تستطيع من خلالها أن تزكي نفسك. منها التخلية والتحلية. التخلية والتحلية هذه عملية التزكية الأساسية أصلا. التخلية بمعنى أن نتخلى من الرذائل، وثانيا أن نتحلى بالفضائل. نتخلى من الرذائل، نتحلى بالفضائل. كيف ذلك؟ خلق الكذب، نتخلى عن خلق الكذب ونتحلى بخلق الصدق. الخيانة، نتخلى عن الخيانة ونتحلى بالأمانة. نتخلى عن الغدر ونتحلى بالوفاء. نتخلى عن الكسل ونتحلى بالهمة العالية. تخلية تحلية، تخلية تحلية، تخلية تحلية، وهكذا نعيش. تخلية تحلية، ترك وفعل، ترك وفعل. كل شيء إذا أردت أنت أن تسلكي سبيل التزكية لنفسك تخلي عن كل عيب. بعض الأخوات مثلا عندهن مرض الكبر، تخلي عن الكبر وتحلي بالتواضع. شيء عندها، عندها في حياتها الزوجية مرض العناد، تخلي عن العناد وتحلي بلين الجانب والرفق. بعضهن سريعة الغضب، تخلي عن سرعة الغضب وتحلي بالحلم والأناة. بعضهن عندها مثلا بذاءة اللسان، تخلي عن بذاءة اللسان وتحلي بدفء اللسان وطيبه وقولوا للناس حسنا. فمن الوسائل المعرفية والمهمة جدا في التزكية التخلية والتحلية، تخلية تحلية، تخلية تحلية في كل سلوكاتنا. التخلية والتحلية وسيلة مهمة ينبغي أن نطبقها عمليا وأن نعيشها واقعيا. الوسيلة الثانية من الوسائل المعرفية والنفسية إدارة المشاعر. ونقصد بإدارة المشاعر أننا كيف ندير أنفسنا. كيف يا أختي تتعلمي أن يكون عندك وعي في كيفية إدارة نفسك؟ إذا غضبت ماذا تفعلين؟ إذا عاندت ماذا تفعلين؟ إذا غلبتك شهوتك ماذا تفعلين؟ إدارة المشاعر هذه. إذا تسلطت عليك نفسك ماذا تفعلين؟ إذا هممت بمعصية ماذا تفعلين؟ إذا تكاسلت عن طاعة ماذا تفعلين؟ هذه إدارة المشاعر. إذا وجدت نفسك صاحبة رأي، يعني معجبة بذاتك، العجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه أو قال برأيه. إذا وجدت نفسك أنك فعلا معجبة برأيك، عندك عجب بالنفس بالرأي، كيف تفعلين؟ إدارة المشاعر، كيف ذلك؟ يعني كثير من الأخوات يفشلن في حياتهن الزوجية بسبب أنها لا تحسن إدارة المشاعر، عندها عجب بنفسها ولا تريد أن تتخلى عن بعض آرائها. مثلا عندها غضب سريع ولا تريد هي أن تضبط نفسها عند الغضب، بذيئة اللسان. إدارة المشاعر، ذات المشاعر في غاية الأهمية في التزكية مع التخلية والتحلية. الثالث الوعي العميق. الوعي العميق بمعنى نحتاج في الوسائل المعرفية والنفسية أن نقرأ عن كتب التزكية. كتاب مختصر منهاج القاصدين للشيخ ابن قدامة، للإمام ابن قدامة المقدسي، كتاب جيد فيه إيحاءات وإيماءات وفيه كذلك لطائف وفوائد عظيمة. كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب كتاب جيد فيه وعي عميق في تربية النفس وتزكيتها. كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين يربي عندنا الوعي العميق في تزكية النفس وتربيتها وفي التعامل مع أنفسنا بشتى منازل السائرين إلى رب العالمين. فالوسيلة الثالثة الوعي العميق، وهذا الوعي العميق تقويه وسائل المعرفة من القراءة والسماع عن النفس وآفاتها والتخلص منها والخروج من مشكلاتها وكيفية التعامل مع الذات. فإذا الوسائل المعرفية والنفسية، أولا التخلية والتحلية، ثانيا إدارة المشاعر، وثالثا الوعي العميق. من الوسائل كذلك في تزكية النفس الوسائل الأخلاقية. الوسائل الأخلاقية، والوسائل الأخلاقية قد تستغرب بعض الأخوات تقول ما علاقة وسائل أخلاقية بتزكية النفس، ما العلاقة بينهما؟ لا، العلاقة بينهما وطيدة وثيقة جدا. اسمعي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكمل المؤمنين إيمانا من؟ الصوام القوام. من أكمل المؤمنين إيمانا؟ من؟ الذاكر قارئ القرآن. من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فقرن تقوى الله بحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة بسبب التقوى وبسبب حسن الخلق. فكلما عظم التقوى في نفسك وكلما عظم حسن الخلق في نفسك تزكيت أشد التزكية. وأضرب مثالا على هذا، أقول مثلا خلق العفو. خلق العفو، العفو متى يكون؟ عند المقدرة، أن الواحدة منكن تقدر أن تبطش بأختها أو بجارتها أو بصديقتها وتستطيع أن ترد الصاع صاعين، لكنها عفت. انظروا إلى أثر هذا الخلق على النفس، أثر كبير، أثر عظيم. هذا الخلق تأملوا كيف ذكره الله تعالى في سورة النور بعد أن قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. نعم، هذه التزكية بفضل الله. يا رب يا الله، كيف وسيلة التزكية؟ الآية التي بعدها: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية بسبب من أنزلت؟ بسبب حديثة أبي بكر رضي الله عنه. كان له قريب اسمه مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، وكان مصطح قد تكلم في عائشة رضي الله عنها ولم فيما برئت منه، بما أن هي منه بريئة، وكان أبو بكر ينفق عليه، فتكلم هذا في ابنته، في ابنة عائشة، في ابنة أبي بكر رضي الله عن عائشة. فأبو بكر غضب، قال: والله لأقطعن العطاء عن مصطح. فنزلت الآية: لا يأتلي لا يحلف أولو الفضل منكم، يعني أبو بكر، والسعة أن يؤتوا أولو القربى، فهذا مصطح من أقاربه، والمساكين وهو من المساكين، والمهاجرين في سبيله هو من المهاجرين، وليعفوا وليصفحوا، اعفوا يا أبا بكر اصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ماذا قال يا أخواتي؟ ماذا قال؟ بلى يا رب أحب أن تغفر لي، بلى يا رب أحب أن تغفر لي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. ففرح أبو بكر بها وقال: بلى يا رب، وبكى. نعم، إنها وسيلة عظيمة، العفو. زوجك أخطأ معك، من وسائل تزكية النفس وأن تصبحي أقوى من نفسك أن تعفي عنه وأن تتجاوزي عن زلاته. والدة زوجك أخطأت معك، أخت زوجك أخطأت معك، من الوسائل العظيمة لتزكية النفس أن تكون سببا في العفو عنهم، أن تقدم العفو عن أخت زوجك، عن أم زوجك. وكذلك من الوسائل هنا الأخلاقية هذه الصبر، من الوسائل الأخلاقية خلق الصبر. مثلا لما أنت تتعلمين خلق الصبر على زوجك، على والدة زوجك، على أخوات زوجك، خلق الصبر خلق عظيم في التعامل في حياة الزوجية. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. فكلما كنت كذلك أيتها الأخت الكريمة صابرة، كلما قويت إرادة النفس وكلما أرغمت نفسك، ممكن والله أنت تستطيعين أن ترد الكلمة بكلمتين والصاع بصاعين، وأن ترد الإساءة بإساءة أعظم منها. لكنك صاحبة أخلاق، أنت ترتقين بأخلاقك، فعند ذلك نفسك والله تخضع لك، تصبحي أنت أقوى من نفسك، لا أن تصبح نفسك أقوى منك. وهذا الذي نريده من التزكية، التزكية أن نتغلب على أنفسنا، لا أن تكون أنفسنا أقوى منا. فالوسائل الأخلاقية، وهذا كان بعضها، اللي هي العفو، اللي هي الصبر، التسامح، الأخلاق الحسنة، الإحسان للناس. طيب مثلا وخذي هذا واجعليه نبراسا لك في حياتك. قال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك وأعطي من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك. صل من قطعك، قرابتك يقطعونك صليهم. هذه وسائل أخلاقية، هذا انتصار على النفس. أحسن إلى من أساء إليك، طب هو يسيء إلي، أحسن إلي. أعطي من حرمك يحرمني، أعطيه. وأعفو عن من ظلمك، ظلمني، أعفو عنه. فهي وسيلة من الوسائل الأخلاقية تؤدي إلى التزكية الإيمانية. إذن تزكية النفس وسائلها، أولا ذكرنا الوسائل الإيمانية من خلال أربعة أمور: أولا العلم بالله، ثانيا تعهد الإيمان، ثالثا التوبة النصوح، ورابعا ذكر الدار الآخرة. الوسائل العبادية: أولا الصلاة ذات الخشوع والخضوع، ثانيا صيام القلب والجوارح، وثالثا الذكر المنهمر، ورابعا صدقة السر. الوسائل المعرفية والنفسية. أولا التخلية والتحلية، ثانيا إدارة المشاعر، ثالثا الوعي العميق. الوسائل الأخلاقية، كيف نتحلى بالأخلاق فننتصر أنفسنا. طب ما هي التحديات في طريق تزكية النفس؟ ما هي التحديات التي تحول بيننا وبين التزكية؟ هناك تحديات خارجية وتحديات داخلية. أما التحديات الداخلية فأولها الجهل، تحديات من داخلنا نحن، الجهل بكل ما ذكرناه، الجهل بطبيعة النفس وكيفية التعامل معها وكيفية تزكيتها. الجهل، لا أعرف ما هذه التزكية وما ثمراتها وما هي نتيجتها وما هي وسائلها، الجهل. والجاهل يصنع بنفسه أكثر ما يصنعه عدوه به، الجهل. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأصحابه قبل القبور قبور، وأجسامهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم يوم النشور نشور. فالجهل بالطريق إلى الله وبطبيعته والنفس البشرية، فتجد أنها لا تعرف شيئا. يعني مثلا ضبط النفس، في وسائل ضبط النفس لا تعرفها أبدا، لا تعرف البتة كيف تضبط نفسها. طيب الإنسان ينبغي الانتصار على النفس والشهوات، لا تعرف أبدا، جاهلة بهذا الباب. الجهل بهذا الباب قاتل. والله كم من بيوت هدمت، وكم من نساء طلقت، وكم من أولاد شردوا بسبب أن الأم لا تعرف كيف تتعامل مع نفسها. وكيف من فتيات، كم من فتيات وقعنا في الحرام وفي الشر وفي السوء وتهدمت أخلاقهن، بل وكان ذلك سببا في هدم بيوتهن بسبب أنها لم تضبط لسانها ولم تضبط عواطفها. شوف ضبط العواطف هذا مهم جدا. جهل، طب كيف تتعاملي مع عواطفك أنت؟ أي فتاة لها عواطف ولها ميول، كيف تتعامل مع ميولها وتكون هي أقوى من هذه الميول؟ كيف ذلك؟ أن توجه الميول بطريقة صحيحة وتوجه عواطفها بطريقة صحيحة. الجهل بهذا من أكبر العوائق. العائق الثاني، التحدي الثاني داخلي، الهوى. الهوى والكافات الخمس. الهوى اللي هو المزاج، المزاج بمعنى الإنسان الذي عنده مزاج، ما أي شيء أريده أفعله، أي شيء حلال حرام جائز من غير جائز صح خطأ يفعله. قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا أنت لم تريد المشي على الهدى إذن الهوى مباشرة، لا يوجد هدى إذن هوى. هوى النفس قد أعيى الطبيب المداوية. هوى النفس، إن الهوان هو الهوى جزم اسمه، فإذا لقيت هوى لقيت هوانا. فلم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب. الهوى المزاج. طب والكافات الخمس؟ الكافات الخمس هي خمس كافات. الكاف الأولى الكبر، والكاف الثانية الكذب على النفس، والكاف الثالثة الكسل، والكاف الرابعة الكلف، والكاف الخامسة الكمال، ونعني به وهم الكمال. وهم الكمال يعني من التحديات الداخلية هذه الكافات الخمسة. الكاف الأولى الكبر، الكبر ما بده يتعلم عن التزكية ولا وسيلة تزكية النفس ولا مشي في طريق صحيح ولا التواضع ليزكي نفسه، فيبقى هو متكبرا لا يريد أن يمشي في طريق الإيمان ولا طريق التمسك والالتزام، لأنه طريق التمسك والالتزام فيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الكافة الأولى الكبر، متكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يتكبر أن يتعلم هذا العلم. الكافة الثانية وهي كافة الكذب على النفس، الكذب على نفسه، يكذب على نفسه اللي هو وهم المخادعات، يخادع نفسه، أنا أحسن من غيري، أنا أفضل من غيري، أنا جيد، لا لا لا أنا كويس أنا طيب. والله بعض الناس يعتقد تماما أنه في 100% وأنه وصل لأعلى الدرجات في الخير وأن الناس كلهم دونه، يكذب على نفسه وهو عارف نفسه، يعرف نفسه أنه كذاب، يقول لا أنا ما أخطأت أبدا، هو يعرف نفسه أنه يكذب وهي تعرف نفسها، بل الإنسان على نفسه بصيرة. الكاف الثانية الكذب، الكذب على النفس. الكاف الثالثة كاف الكمال أو الكلف، الكلف يعني التعلق بالشيء. ترى ممكن التعلق يكون تعلق بإنسان وقع في وهم الحب، فتاة وقعت في الحب نسيت دنياها وأخراها، نسيت علاقتها أبدا في الحياة، لا تعرف تفكر إلا بذاك الشاب. كلف بعض الفتيات لا عندها كلف بطريقة لباسها، يعني فرق أنك تتزينين مثلا تحبين الزينة وأنك متعلقة بالزينة غاية التعلق، فرق بأنك أنك تحبين الأثاث في البيت الأثاث الجيد، وأنك عندك كلف في الأثاث وعندك كلف في اللباس أو الزينة. التعلق الزائد سواء بأشخاص بمال بأثاث بنحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فالثالثة الكلف، فإذا الكبر والكذب والكلف، ورابعا الكسل. الكسل، الكسل أنه يقول اليوم سأزكي نفسي، غدا سأزكي نفسي، تقول لا لا لا أنا ما زلت فتاة في مقتبل عمري، يعني اللي بتتكلموا عنه ذكر الدار الآخرة والعلم بالله والموت وهذا كله بعيد عني، ونحن نعلم والله أن فتيات في عمر الورود، فتاة جامعية في أول يوم من أيام دوام الجامعة أصيبت بسكتة قلبية ففارقت هذه الحياة، نحن نعلم ذلك. فتاة والله العظيم عندنا في مدينتنا في ليلة زفافها وعرسها أصيبت بجلطة، بجلطة، ثم من مكان العرس إلى بيت العزاء، فتقول بالكسل اليوم غدا بعد غد، لا لا أنا ما زلت صغيرة، لا لا أنا ما زلت. لا تظلكوا تتكلمون كثيرا عن إصلاح النفس، الحمد لله علاقتنا مع الله جيدة، الكسل تكاسل، عندها قمول، صلاة فجر، ورد قرآن، التكاسل، تكاسل، الكسل. الكاف الخامسة وهي كاف الكمال، ونعني بالكمال وهم الكمال. وهم الكمال أي أنا أفضل من غير، أنا جيدة، ما أحد يتكلم معي، أنا وصلت درجة ممتازة، ممتازة حتى بحيث أنها لا تناقش أي أحد عن نفسها، لأنها ترى نفسها هي صاحبة الرأي وهي صاحبة الكلمة وهي صاحبة القول، وأنه لا أحد أفضل منها. هذا اسمه وهم الكمال. فاحذري في تزكية النفس من هذه الكافات الخمسة. الكاف الأولى الكبر، الثانية الكذب، والثالثة الكلف، والرابعة الكسل، والخامسة الكمال، ونعني به وهم الكمال. إذا من التحديات الداخلية في تزكية النفس تحدي أولا الجهل، وثانيا الهوى والكافات الخمسة، وثالثا النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء أكبر المعيقات أمام تزكية النفس. تريد نفسك تتزكى فتقول لا يا نفس لا لا تفعل، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فاحذر هواها وجانب أن توليه، إن الهوى ما تولى يعمي أو يصم. نعم النفس الأمارة بالسوء تأمرك دائما بالشر، تقول تريدين أنت أن ترتقي إلى درجات العلية، تقول لك لا قوم صلي قيام ليل، لا اقرأ وردك من القرآن، نفسك تأمرك بسوء، نفس الأمارة بالسوء. تقول لك أحيانا أنت نفسك تريدين مثلا أن تعفو، تكوني سببا في العفو عن ابنك، عن أخيك، عن جارتك، عن زوجك، لا لا لا النفس الأمارة بالسوء تقول لا. تريدي أن تصالحي زوجك في مشكلة زوجية، النفس الأمارة بالسوء قل لا لا تصالحي زوجك. تريدين أنت أن تتصدقي بصدقة قل لا، طب القرش في جيبتك. تريدين أنت أن تصومي قل لا اليوم شديد الحر، النفس الأمارة بالسوء. تريدين تقوم الليل تقول لا عليك الليل طويل فرقد، النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إذن هذه التحديات الداخلية، التحديات الداخلية الجهل، الهوى والكفات الخمسة، النفس الأمارة بالسوء. طيب التحديات الخارجية التي هي خارج هذه النفس، الشيطان وخطواته. الشيطان عدو لنا، الشيطان لا يريد أن يزكي الواحد منا نفسه، ولا يريد أن تزكي الواحدة من كنا نفسها. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. أدعوكم جميعا أن تقرأوا كتابة إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم، أو تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي، حتى تعرفوا طرق الشيطان للقلوب وكيف أنه يفسد علينا صلتنا بالله ويقطع يضع كل طريق ثقيل حتى وكل عائق حتى لا نرتقي بأنفسنا، حتى لا نتخلص من المعايب ولا نرتقي بالفضائل. مباشرة أول ما يبدأ يضع المبررات أمامنا، عليك ليل طويل فارقد، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له بطريق الإسلام، قال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، تهاجر وإنما الهجرة كذا، تقعد له بطريق الجهاد، قعد له، لأقعدن لهم صراطك مستقيم. العائق الشيطان، اعرفوا طرقه وكيف يدخل إلى نفسك. قال العلماء أعلم الناس من يعرف طرق الشيطان إلى قلبه فيغلق هذه الطرق على نفسه. التحدي الثاني الداخلي البيئة المحيطة. البيئة المحيطة والله نعم تؤثر كثيرا على النفس البشرية. كثير من الناس يريد أن يرتقي بنفسه لكن يرى من حوله على نفس الطريقة، بيئة تدعو للكسل فيصبح كسلانا، بيئة تدعو للفجور فيصبح فاجرا، بيئة تدعو المرأة إلى الغيبة فتصبح مغتابة، بيئة تدعو النساء إلى نزع الحجاب فتنزع حجابها، بيئة محيطة حولها تدعو المرأة إلى أن تخرج متبرجة أو تتعطر إذا خرجت فبتتعطر وبتتخرج، وفي بيئة محيطة تؤثر كثيرا. أيتها الأخوات الكريمات، البيئة المحيطة تؤثر بنا جدا. كم من امرأة والله أرادت تتمسك بالدين فمنعتها البيئة المحيطة حولها، البيئة المحيطة، أمها، أخواتها، جاراتها، صديقاتها، كلهن منعنها. كم من امرأة أرادت أن تسلك طريق التعلم وطلب العلم فمنعتها البيئة المحيطة حولها. نعم البيئة المحيطة لها أثر، لذلك الذي قتل 99 نفسا وأكملها بالمئة قال له العالم إنك بأرض سوء، اذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله تعالى، أعبد الله معه. فالبيئة المحيطة من العوائق، غير البيئة التي تعيشين فيها بقدر ما تستطيع، اذهبي إلى بيئة صالحة وعيشي مع البيئة الصالحة التي تذكرك بالله إذا غفلت. العائق الثالث والتحدي الثالث من التحديات الخارجية ألا وهم الأعداء، أعداء الدين، أو الله ما زالوا يريدون أن يفسدوا أنفسنا علينا. كل هذه الصور التي تبث عبر الإنترنت وعبر المواقع وعبر الأخبار، صور وتحديات وشهوات وشبهات وفتنة المال وفتنة النساء وفتنة فتنة فتنة فتنة، كل هذا الأعداء، الأعداء، قد قال الله عنهم بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار، قال الله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يريدون أن نصبح أتباعا لإبليس، يريدوننا من جنود إبليس، يريدوننا ألا نتعبد لله، يريدون أنفسنا أن تصبح خبيثة دائما. فلذلك الأعداء، الأعداء، احذروا الأعداء من اليهود. في بروتوكولات حكماء صهيون يشغلون باللهو واللغو واللعب والغفلة، منظومة الغفلة الكاملة التي هي حاجز أمام التزكية، بدوله الشباب والفتيات بالتفاهات. الأعداء، الأعداء، هذا تحدي كبير في زماننا، احذروا بارك الله فيكم الشبهات والشهوات. أخيرا الشبهات والشهوات التي تثار ضد الإسلام والمسلمين، شهوات كثيرة الآن بكل سبلها والشبهات التي تعرض فيصبح أو تصبح المسلمة حائرة متحيرة لتقول جئت لا أعلم من أين أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمضيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، تردد ما حياة اللا أدريين. يريدون منا أن نعيش حياة الشبهات والشهوات حتى لا ندري، حتى نصبح عبيدا لذواتنا وشهواتنا، لا نصبح عبيدا لربنا سبحانه، ولا أن تتطهر أنفسنا لترتقي إلى المراقي والمعالي. أيتها الأخوات الكريمات، فألهمها دورة مباركة طيبة عبر أكاديمية هندسة الأجيال، نرتقي بأنفسنا إلى أعلى المنازل بإذن ربنا سبحانه وتعالى. عرفت أيتها الأخت كل هذا الكلام، ماذا نفعل بعد ذلك؟ كيف نعمل؟ نطبق ما تعلمناه اليوم. نعم، هيا افعلي ما تعلمتيه اليوم من هذه الوسائل، من الوسائل الإيمانية، من الوسائل العبادية، من الوسائل المعرفية النفسية، من الوسائل الأخلاقية، ثم أزيل التحديات الداخلية والخارجية، واعلمي أن تزكيتك لنفسك لمصلحتك أنت، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. هيا هيا أيها الأخوات إلى العمل، هيا نريد أن نطبق ما تعلمناه اليوم في المحاضرة الثالثة من دورة فألهمها تزكية النفس، ما هي الوسائل؟ أعيد المحاضرة كرات ومرات ثم عيش المحاضرة عمليا، والله ستجدين أنك إذا طبقت ذلك عمليا يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع أن نفسك تغيرت وارتقت وارتفعت، وأثر فيك هذا البرنامج وهذه المحاضرة التي فيها من آيات الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكن، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا عملا يقربنا إليه، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. نسأله نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وبرد العيش بعد الموت، والرضا بالقضاء. ونسأله لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهدين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ومن كان عندها سؤال أو استفسار فلتتفضل مشكورة مأجورة. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم دكتور ونفع بعلمكم. نأخذ الآن استراحة 3 دقائق لاستقبال الأسئلة. من لجة بحر متلاطم وشراك المجتمع الواهم، في تحريرك زيف ملاحم، وغثاء من سيل عارم، وغثاء من سيل عارم. من بين اليبس نمت فكرة لتعيد لك نبض الفطرة، هندسة الأجيال العطرة، جبرا للروح كما المسرى. هندسة الجيل أتت بالنور، تاريخ في القلب محفور، يجمع شملا ويفيض شعور، يقظ أملا كربيع زهور، يقظ أملا كربيع زهور. وبلمسة زر سحرية، أنثى بحياة وردية، للزوج سكن لا ندية، في خطوات إسلامية، غايتها إرضاء المولى، في أسرة بر تتجلى، تشحن روحا تبني عقلا، ترعى جسدا نفسا أهلا، ترعى جسدا نفسا أهلا. 5 محطات في الأسبوع، ترويك من أعذب ينبوع، في الهندسة أصل وفروع، وبناء الجيل هو المشروع، وبختمك لفصول 4 تغدين مهندسة أروع، بمجال أمومتها الأبرع، لنداء الحق هي الأسرع، لنداء الحق هي الأسرع. وبتخريجك أنت النجمة، ولغيرك زاد للهمة، وشعارك يعلو للقمة، إن الأمة تصنع أمة، إن الأمة تصنع أمة، تصنع أمة. من لجة بحر بارك الله بكم دكتور. نبدأ بسؤالنا الأول، ماذا لو اعتبروا العفو ضعفا وتمادى الطرف الثاني أكثر فأكثر؟ العفو ليس ضعفا بل عزا، بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو عز، ولا يدخل الشيطان علينا ويقول إذا عفوت فأنا ذليل وسيتمادى الطرف الآخر وكذا. لا، أول شيء نعلم أن الذي يعفو عزيز رقم واحد، وأن العفو أحب إلى الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فيعلم الذي يعفو أنه العزيز وأن الله يحبه ويحب أهل العفو، هذا من ناحية أولى. وخاصة إذا كان العفو بالنسبة أقول للأخوات على الزوج، تعفو عن الزوج أو العفو عن قريبات الزوج، أو حصل خلاف بين الأقارب، أو حصل خلاف بين الإخوة، فهنا العفو شيء طيب ولا نقول يذل الإنسان به ويرى أنه ضعيف، هذا واحد. الشيء الآخر، إذا كان الإنسان في مشكلة ويمكن حلها من خلال طرائق عملية واقعية، فهنا لا نقول والله معنى الإنسان أنه ما يعفو أنه لا يتخلى عن الوسائل العملية لحل المشكلة. لا، في مشكلة، في بعض الناس تمادى أو سفك دما أو سب أو شتم، هذا السب والشتم الآن أنا عفوت عنه ماشي، لكن هو ينبغي أن يوضع حدود عند هذا العفو. صحيح أنا عفوت، لكن ينبغي أن لا يعود لهذا الشر، لهذا السوء. فلذلك وضع الشيء في موضعه أمر، والعفو شيء آخر. يعني أنا عفوت وسامحت ماشي، فمن عفى وأصلح فأجر على الله. وتأملوا كيف ذكر الله العفو مع الإصلاح، فليس العفو فقط دون إصلاح. يعني واحد حدث بينه وبين آخر مشكلة، دائما يعفو يعفو يعفو، لكن ما أصلح، الطرف الآخر تعدى وازداد شره. لا، نحن نريد أن نعفو ونصلح، عفوا مع إصلاح وليس عفوا دون إصلاح. لكن العفو لماذا ذكرت أنه من أسمى الأخلاق في تزكية النفس؟ لأنه أصلا فيه انتصار على النفس. الإنسان الذي يعفو انتصر على نفسه. طبيعة الناس تحب الانتقام، فلان آذاني بدي أنتقم منه، وبدي كذا أذي مثل ما آذاني، مثل ما فعل بي سأفعل وأذيقه من نفس الكأس الذي أذاقني. إن الله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا العدل. لكن الفضل الأكمل الأحسن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الأكمل، هذا الأعظم، هذا الأجر الأكبر. نعم، لك أن تنتصري وتردي لمن آذاك، لكن الأعم الأكبر أن هذا ذكرته وسيلة من وسائل التزكية، لأن الإنسان فيه يرى أنه يرغم نفسه بشيء نفسه تحب أن تنتصر لها، والله تعالى أعلم. سؤالنا الثاني: ما هي المنهجية اللازمة للسير في التزكية والصبر والعمل بما تعلمنا وكثرة العلم وتطبيق الكل مع بعضهم البعض؟ أن المنهجية السليمة أن نضع خطة، أولا خطة يسيرة ثم نرتقي بها أكثر. فمثلا نحن تكلمنا عن الصلاة، الخشوع، الخضوع، صيام القلب والجوارح، صدقة السر، مثلا وسائل عبادية. صلاة ذات خشوع وخضوع، ما رأيك أن تبدأ الليلة تصلي ركعتين فقط، ركعتين قيام الليل بخضوع وخشوع، تتدرب على الخشوع في قيام الليل. طيب ما رأيك أن نصوم فقط ثلاث أيام كل شهر، إذا أردت ما تصوم اثنين وخميس وكذا، ثلاثة أيام كل شهر، الثلاثة أيام من كل شهر. قال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن وحر الصدر. شوف تزكية النفس بالصيام، ثلاث أيام من كل شهر، ابدأ بالخطة اليسيرة. قلنا صدقة يسيرة، صدقة السر ولو شيء بسيط، هاي المنهجية. المنهجية في التزكية والعمل تكون بالابتداء باليسير ثم نرتقي بأنفسنا أعلى. صمت اثنين وخميس، ثلاث أيام كل شهر، بعدين صرت اثنين وخميس يوم بعد يوم، مثلا صليت ركعتين بالليل صير أربعة ستة، عندك ورد من القرآن ابدأ بشيء بسيط، خمس صفحات في اليوم، بعدين عشرة، 15-20، ممكن ابدأ احفظي آيتين فقط ثم ارتقي شيئا فشيئا، ابدأي بالأيسر ثم بعد ذلك الأكثر فالأكثر فالأكثر، حتى نصل بإذن الله، بإذن الله لأعلى درجة. ووسائل التزكية مهم جدا أننا نكون اليوم أفضل من البارحة وغدا أفضل من اليوم، هكذا دائما قول لنفسك: اليوم أنت أفضل من البارحة، غدا أفضل من اليوم، بعد غد أفضل، وهكذا أفضل أفضل أفضل حتى ننزل في قبورنا فنكون على أفضل حال. نسأل الله ذلك لنا ولكم بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث: كيف نتعامل مع فترات الفتور في التزكية والعبادة؟ الفتور أمر طبيعي في التزكية بل وفي السير إلى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة. في رواية: إن لكل عمل شرة، شرة يعني نشاط، ولكل شرة فترة. الآن متى يصبح الفتور مذموما؟ هذا ضروري أن نعلمه. متى يصبح الفتور مذموما؟ يصبح الفتور مذموما إذا أقعدنا عن واجب أو أوقعنا في حرام. إذا وقعنا في حرام أو تركنا فرضا من الفرائض، مثلا واحد فتر ولا يصلي الصلوات الخمس، هذا مش فتور، هذا انتكاس والعياذ بالله، هذا مذموم. واحد فتر وصار عنده علاقة محرمة، أكل ربا، سرق، فعل موبقات، هنا هذا الانتكاس والعياذ بالله. الآن الفتور الذي ممكن يستوعب ويقوم الإنسان منه بهمة، ألا وهو الفتور بترك بعض النوافل، ترك بعض العبادات النافلة، وهذا طبيعي جدا. كل واحد ممكن يرتقي لدرجة عالية ثم ينزل في إثم. فكيف نتعامل مع الفترات؟ أولا ألا تخرجنا من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، لا تخرجنا إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات، هذا واحد. اثنين، قال بعض السلف: لكل واحد إغفاءه، ولكن إياك أن تطيل النوم. كل واحد منا له فترة يغفى فيها يفطر، لكن إياك تسترسل. فترنا اليوم غدا لا نفطر، فترنا غدا بعد ذلك لا نفطر، فاتنا قيام الليل لأنه غدا ما يفوتنا، فاتنا وردنا اليوم غدا ما يفوت، وهكذا. فلا تطل الإغفاء. أي واحدة من كنت تفطر، هذا الفتور لا ينبغي أن يطول، وإلا سيزداد ويزداد ويزداد ويزداد فيؤثر على الفرائض. ذلك هذا ابن عبد الله مبارك يقول: من تهاون في الأدب تهاون في السنة، ومن تهاون في السنة تهاون في الفريضة، ومن تهاون في الفريضة تهاون في التوحيد فترك دين الله. كيف بدأ؟ يتهاون، فاحذري من التهاون. لا، فترات تمر، لكن لا تطيل هذه الفترة، وتعاملي معها بمثل ما ذكرت لك، لا تخرجك عن ترك واجب ولا فعل محرم. اثنين، لا تكون طويلة هذه الفترة، ممكن وهذا يحدث مع كل الناس الفترات. ثلاث، استعيني عليها بالدعاء، وقولي: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله بكم. سؤالنا التالي: هناك من قد تفهم أن الصدقة ضروري تكون بالمال، وربما هناك صدقات كثيرة لمن لا تجد المال، فهل لا دللتمونا على هذه الصدقات التي لا تكون بمال وقد تكون بفعل مثلا؟ الجود كما ذكر ابن القيم رحمه الله قرابة العشرة أنواع، منه الجود بالنفس، منه الجود بالعلم، يعني الصدقة بالعلم، منه الجود بالعرض، يعني العرض واحد آذاني أو شتمني أو كذا، فقول يقول: يا رب أنا عفوت عنه وتصدقت بالعرض عنه، كما فعل أبو ضمضم: ألا أعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قال: اللهم أني تصدقت بعرضي على المسلمين. يعني أي واحد آذاني أو سبني وكذا أنا عفوت عنه، فهذه صدقة فكذا. لكن أنا أقول صحيح هذه الأخت ذكرت أنواع من الصدقة، لكن لا نغفل عن صدقة المال ولو كان شيء يسير، رب درهم سبق 100,000 درهم. أحيانا فقير يتصدق، هذا الله يحبه، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولو فقيرا، ولو أنت امرأة بشيء بسيط جدا، الله عز وجل إذا تقبل هذا الشيء: إن الله عز وجل يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كجبل أحد من الأجر والحسنات التي تصب عليكم. فصحيح أبواب الصدقة متعددة وكما ذكرت أنواعها، لكن لا نغفل عن صدقة المال. صدقة المال مهمة جدا لتزكية النفس. تعرفون لما؟ يعني الإنسان حريص جدا على جمع المال، الإنسان يحب جمع المال، وتحبون المال عمبا جمع. الصدقة بقول: لا، أعطي، انفق المال، يخرج شيء من قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، صدقة تطهر النفس البشرية من الشح والهلع والجبن، حب الدنيا كراهة الموت، فلها أثر كبير في التزكية. نعم. سؤالنا التالي: ما الذي يمكننا فعله حتى لا نتأثر بالبيئة المحيطة؟ البيئة المحيطة لا شك ستؤثر في الإنسان، لكن نقول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أولا أن نكون مؤثرين لا متأثرين، أن نكون دعاة لا مدعوين. إذا كنا في بيئة محيطة غير مستقيمة فمباشرة نبدأ بالتغيير كما فعل نبي الله لوط عليه السلام. البيئة المحيطة حوله غير صحيحة ولا سليمة ولا مستقيمة، فبدأ يدعوهم إلى الله ويذكرهم وينصحهم. فإذا كنت في بيئة غير صحيحة ولا مستقيمة ابدأ بدعوتهم وذكريهم بالله. ثانيا حافظ على إيمانك أنت، وإذا رأيت أنهم سيؤثروا عليك بقدر ما تستطيع لا تجالسيهم. فالإنسان إذا جالس إنسانا فاسدا تأثر منه، فالأصل أن يبتعد عنه. والأصل أن ديني أغلى من أي أحد، من أهلي ومالي وأقاربي وكذا، بقدر ما أستطيع أحافظ على البيئة الصالحة التي تحفظني في وقت الفتن. ودعونا نصنع البيئات الطيبة حولنا. يعني أنت تقولي ما الذي يمكن فعله حتى لا تأثر؟ أن نصنع نحن بيئات طيبة. لك جارة متمسكة بالدين، التقي وياها في القرآن، تعلمي دينك، تعلمي السنة، تعلمي الأعمال الصالحة، كيف تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، مجموعة بينك وبين صاحباتك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نصنع البيئة المحيطة الطيبة أمام أو حول البيئة المحيطة الفاسدة حتى ننجو بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، لأن وقت المغرب قد اقترب عندنا فنعتذر عن إكمال باقي الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما تعلمنا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا دكتورنا الفاضل على هذه المعلومات القيمة ونفع بكم. ننتقل الآن إلى الأسئلة الاستيعابية وجوائز الأكاديمية. فلا أنت مصنع قادة لا تسمحي أبدا لهم، كوني كشيء مختلف، فلا أنت مصنع قادة لا لجيل منحرف. أخلاقك رمز الجمال، وحياؤك تاج الجلال، وحجابك فيه الكمال، وبه جمالك ما عرف. لا تسمحي أبدا لهم، كوني كشيء مختلف، فلأنت مصنع قادة لا لجيل منحرف. أخلاقك رمز الجمال، وحياؤك تاج الجلال، وحجابك فيه الكمال، وبه جمالك ما عرف. وبأمهات المؤمنين فلتقتدي خلقا ودين، معه السعادة تلحظين، كوني لهم خير خلف. لا تخلعي ثوب الحياة، فيه الأناقة والبهاء، ترضي به رب السماء. إذن جوائزنا اليوم: سهم لتبرع لأهلنا في غزة، وسهم لأهلنا في السودان، ومنحة مجانية لدراسة دبلوم هندسة الأجيال. لدينا ثلاثة جوائز، لكل جائزة سؤالان، لكل سؤال فائزة واحدة بإذن الله. نبدأ بسؤالنا الأول: رحمن غفور، ولك من الله الأجور، من كان معه فلن يخف، هذه وصايا يا لك. اختاري الإجابة الخاطئة. ألف: تزكية النفس تكون بشكل عشوائي. باء: تزكية النفس تتم عبر وسائل تزكوية. وجائزة هذا السؤال سهم تبرع لأهلنا في غزة. إذن اختاري الإجابة الخاطئة. ألف: تزكية النفس تكون بشكل عشوائي. باء: تزكية النفس تتم عبر وسائل تزكوية. ننتظر إجاباتكن في التعليقات. مختلف فلا أنت مصنع قادة لا تسمحي أبدا لهم كوني كشيء مختلف فلأنت مصنع قادة لا لجيل منحرف أخلاقك رمز الجمال وحياؤك تاج الجلال وحجابك فيه الكمال وبه جمالك ما عرف لا تسمحي أبدا لهم كوني كشيء مختلف فلأنت مصنع قادة لا لجيل منحرف أخلاقك رمز الجمال وحياؤك مبارك للأخت أحلام راديل. مبارك للأخت أحلام راديل سهم تبرع لأهلنا في غزة. ننتقل الآن لسؤالنا التالي وأيضا جائزته سهم تبرع لأهلنا في غزة. ليس من الوسائل التزكوية الإيمانية: ألف العلم بالله، باء ذكر الله، جيم النوم باكرا. إذن سؤالنا جائزته سهم التبرع لأهلنا في غزة. ليس من الوسائل التزكوية الإيمانية: ألف العلم بالله، باء ذكر الله، جيم النوم باكرا. ربي إنني العفيفة وهذه منظومة لطيفة بحمد ربي إنني العفيفة وهذه منظومة لطيفة فصل يا ربي على نبينا ولترضى عن أزواجه قدواتنا أخلاقي وبعد فالحياء رأس مالي وزينتي في الحل والترحال فبالحياء قد لبست التاجا فكنت نجما في السماء وهاجا وبالحياء أسدل الثياب وألبس الجلباب والنقاب. إجابة السؤال هي جيم النوم باكرا. ومبارك للأخت زهراء سهم تبرع لأهلنا في غزة. الفائزة معنا بالسؤال الثاني زهراء، فازت معنا بسهم تبرع لأهلنا في غزة. ننتقل الآن للسؤال الثالث وجائزته سهم تبرع لأهلنا في السودان. أفضل الذكر ما تواطأ فيه: ألف القلب والعين، باء اللسان واليد، جيم القلب واللسان. إذن سؤالنا الثالث جائزته سهم لتبرع لأهلنا في السودان. ننتظر إجاباتكن في التعليقات. من لجة بحر المتلاطم وشراك المجتمع الواهم في تحريرك زيف ملاحم وغثاء من سيل عارم وغثاء من سيل عارم. من لجة بحر المتلاطم وشراك المجتمع الواهم في تحريرك زيف ملاحم وغثاء من سيل عارم وغثاء من سيل عارم. من بين اليبس نمت فكرة لتعيد لك نبض الفطرة هندسة الأجيال العطرة جبرا للروح كما المسرى جبرا للروح كما المسرى. من لجة بحر المتلاطم وشراك المجتمع الواهم. الإجابة الصحيحة هي القلب واللسان. مبارك للحساب باسم راها 2009. مبارك سهم تبرع مبارك لك سهم تبرع لأهلنا في السودان. الحساب باسم راها 2009. ننتقل الآن لسؤالنا الرابع وجائزته أيضا سهم تبرع لأهلنا في السودان. التخلية هي إزالة السموم النفسية بينما التحلية هي إضافة العناصر الإيجابية للنفس، صح أو خطأ؟ إذن سؤالنا التخلية هي إزالة السموم النفسية بينما التحلية هي إضافة العناصر الإيجابية للنفس، صح أو خطأ؟ ننتظر إجاباتكن في التعليقات. ملاحم وغثاء من سيل عارم وغثاء من سيل عارم غايتها إرضاء المولى في أسرة بر تتجلى تشحن روحا تبني عقلا ترعى جسدا نفسا أهلها ترعى جسدا نفسا أهلها من لجة بحر متلاطم وشراك المجتمع الواهم في تحريرك زيف ملاحم وغثاء من سيل عارم وغثاء من سيل عارم خمس محطات في الأسبوع ترويك من أعذب ينبوع في الهندسة أصل وفروع. الإجابة هي صح، والحساب الفائز معنا بسهم تبرع لأهلنا في السودان روح وريحان. إذن روح وريحان فازت معنا بسهم تبرع لأهلنا في السودان. ننتقل الآن للسؤال الخامس، وجائزته مقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال من وسائل تقوية الوعي العميق: ألف رزق من الله، باء المطالعة والتعلم، جيم لا شيء مما ذكر. إذن سؤالنا التالي جائزته مقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال من وسائل تقوية الوعي العميق: ألف رزق من الله، باء المطالعة والتعلم، جيم لا شيء مما ذكر. متلاطم وشراك المجتمع الواهم في تحريرك زيف ملاحم وغثاء من سيل عارم وغثاء من سيل عارم. بحمد ربي إنني العفيفة وهذه منظومة لطيفة بحمد ربي إنني العفيفة وهذه منظومة لطيفة فصلي يا ربي على نبينا ولترضى عن أزواجه قدواتنا أخلاقي. وبعد فالحياء رأس مالي. الإجابة الصحيحة هي الإجابة الصحيحة هي المطالعة والتعلم. مبارك للحساب باسم هبة إمام. هبة إمام مبارك لك مقعد مجاني لدراسة دبلومي هندسة الأجيال. ننتقل الآن لسؤالنا الأخير، وجائزته أيضا مقعد مجاني لدراسة دبلومي هندسة الأجيال: أي من التالي لا يعد من التحديات الخارجية في طريق تزكية النفس؟ الشيطان وخطواته، باء البيئة المحيطة، جيم الهوى. إذن سؤالنا: أي من التالي لا يعد من التحديات الخارجية عن طريق تزكية النفس؟ الشيطان وخطواته، البيئة المحيطة، الهوى. وجائزة سؤالنا هي مقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال. مثل سائر النساء وهمتي تسمو إلى العلياء، عقيدتي أن أخلص العبادة، جنات ربي أرجو معصيادة. وظيفتي خدمة هذا الدين كزوج عمران لها حنيني. وظيفتي خدمة هذا الدين كزوج عمران لها حنيني. إذ نذرت ببطنها محررة فكان عيسى سبطها مبشرا. وأم موسى أرضعته ثديها فأرضعته حلمها وعزمها. أنا العفيفة وحسن داري فإن خرجت فهو للضرار. مبارك للحساب باسم سهام بن، مبارك لك فوزك بمقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال، وجوابنا الصحيح هو جيم الهوى. إذن مبارك للأخت سهام فوزها بمقعد مجاني لدراسة دبلوم هندسة الأجيال. وصلنا إلى نهاية محاضرتنا اليوم. شكر الله لكم حضوركم مهندساتنا الكريمات، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما تعلمنا ويزيدنا علما. نلتقيكم غدا الخميس الساعة 6:00 مساء في محاضرتنا